أي هذا التفصيل بفيدنا بالنسبة لأكثر الطلقات التي تقع مقرونة بشرط. يعني مثلا الآن شخص غضب من زوجته لأنه بتروح عند أبوها وهو حرم هو أبوها مثلا، فهو يريد أن يمنعها أن تروح عند أبوها. شلون بده يمنعها؟ بيخوفها بهذا الطلاق، لكن هو في قرارة نفسه ما بيطلقها، بيحرمها على نفسه لو راحت تزور أبوها. لكن ليش كذلك فيما إذا كان عنده شك في طهارتها؟ شافها مثلا يوم ما عم تحكي مع جارتها الشاب الوسيم الجميل الآخري، وربما ثاني يوم شافها أو ثالث يوم أو بعد أيام خرجت من بيت هذا الجار، صار في نفسه شك في نظافة مرته هذه. قال له ثاني مرة إذا شفتك تدخلي بيت جارك فأنت طالق، وإذا به يراها. هنا يتصور أنه كان قاصد الطلاق، حينئذ يقع الطلاق. كذلك نستطيع شيخنا نقول أنه هي تكون في العدة. كيف؟ كأني أنا بدي أتمم شيء يعني أو أدعم شيء بتقوله، بتكون هي في الحالة هذه بعد وفاته بتكون في عدتها. نعم. فلها النصيب والله تعالى أعلم. وهي مطلقة؟ نعم، يعني تكون أيضا. أنا أدعم الكلام اللي أنت تفضلت فيه، أقول هي تكون أيضا في العدة، فما الذي يمنع من أن تأخذ الإرث؟ يعني تكون في عدة ولو وقع الشرط يعني اللي هو من أجل طلق. يعني شيخنا هو لما حلف عليها الطلاق هذا المشروط ثم توفي، ذهبت هذه المرأة فقابلت أختها، وقع الشرط، فقول حتى لو وقع الشرط تكون هي في العدة بعد وفاته. يعني بعد وفاته؟ نعم طبعا. اي نعم. اي الله يجزاك يا شيخ. الله يحفظك. طيب غيره؟ ابو سعيد نازل عن دوره، واحمد كذلك. معلش الجواب يعني تفضل جوابه. يقع الطلاق؟ ما بيقع الطلاق. غيره؟ يلا بالنسبه شيخ انت لا تخلي واحد يكفي غصبا عنه، دور السلاح هذا. سألت قبل أيام عن الصلاة في البيت إذا نزل مطر. كيف؟ سألت قبل يومين الصلاة في البيت يعني إذا نزل مطر. فقلت إنه مجرد نزول المطر يعني هو عذر. يعني حبذا لو يعني زيادة توضيح. عذر لمين؟ وعذر فيما؟ عذر لمن يصلي يعني هذا الرجل أن يصلي في البيت. ما صفة هذا الرجل؟ مش يفهم الناس. بتقول رجل سمع الأذان وهو في بيته. نعم. والأمطار تهطل وتنزل، فهل له أن يصلي في بيته ولا يذهب إلى المسجد أم لا؟ هذا سؤالك؟ هذا السؤال. طيب. والجواب كما قلت لك سابقا له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في يوم مطير أن يقول إضافة على الأذان وعلى قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، أو يجعل هذه الجملة بدل حي على الصلاة وحي على الفلاح، قولان أو روايتان. فمعنى هذا أن الشارع الحكيم في الظروف العادية يأمر الناس الذين في رحالهم أن يخرجوا منها إلى مساجد ليشهدوا صلاة الجماعة. أما في هذه الحالة الطارئة فيسمح لهم بأن يصلوا في بيوتهم في رحالهم.